بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحزاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوع كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل لي ولكم على أن جمعنا في هذا المكان بعد انقطاع طويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا اللقاء على ما يرضيه، وأن يجعله مجلسا يشهد لنا عنده سبحانه وتعالى. في هذا الباب الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى لمناسبة ظاهرة، حيث أن أهل الجاهلية كانوا يستسقون بالأنواء من جهتين: من جهة دعائها وسؤالها وطلب المطر منها، ومن جهة أنها فاعلة، وأن المطر الذي نزل بأمرها. وهذان الأمران كلاهما ينافي التوحيد من أصله. فمن اعتقد أن الأنواء تنفع وتضر من دون الله عز وجل فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وشرك في توحيد الربوبية. ومن دعاها وطلبها أن تنزل المطر عليه فقد أشرك بالله عز وجل أيضا في توحيد الألوهية. ولأجل هذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. وفي هذا الباب مسائل كثيرة. أولى هذه المسائل قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء، وتلاحظ هنا أنه لم يقطع رحمه الله تعالى في حكم شرعي، لم يقم من الشرك ولم يقم من الكفر، وإنما قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما حكمه، وعلى أي حال يمزل المستسقي بالأنواء. وذلك أن المستسقي بالأنواء له أحوال، فأراد أن يبين أحواله رحمه الله تعالى. وفي هذا نكتة ولطيفة، أن المسلم في مقام التفصيل لا ينزل الأحكام إلا بعد تفصيلها، ولا يطلق الأحكام على عمومها، وإنما يطلق الحكم على تفصيله، فيبين كل حكم ما يخصه من الأحكام، فعندما كان الباب يحتمل أكثر من حكم ويحتمل أصحاب أكثر من قسم، قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أن منهم من هو حاله كذا ومنهم من هو حاله كذا. هذه المسألة الأولى، ومسألة قوله باب ما جاء الاستسقاء بالأنواء لم يقطع بحكم معين في هذا الباب، لأن المستسقي لا يخرج من أحوال، إما أن يكون مشركا الشرك الأكبر، وإما أن يكون مشركا الشرك الأصغر، وإما أن يكون مما يفعله خاصة إذا قصد بذلك معنى الخبرية أو معنى الظرفية ولم يقصد معنى السبية كما سيأتي معنى إيضاحه. الاستسقاء أصله من طلب السقيا، الاستسقاء هو من طلب السقيا، والسين والتاء تأتي للاستعطاء، تأتي في لغة العرب للاستعطاء، استسقى، استغاث، استعاذ، استعان، كلها تفيد طلب الطلب، كلها تفيد الطلب. فالأصل أن هذه الحروف يؤتى بها للطلب. فما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ هذه هي المسألة. المسألة الثانية، الأنواء جمع نوع، وسمي والأنواء يقصد بها النجوم، وسميت أنواء لأنها تغيب، فما من نوع ينوء أو يغيب إلا ويقابله رقيب، يسقط هذا في الغرب ويخرج الآخر من المشرق، وهي 28 منزلة لهذه الأنواع، في كل 13 يوما يغيب نجم ويخرج آخر، يسمى الذي يغيب النوع والذي يخرج يسمى الرقيب. والعرب في اعتقادها أو الأهل الجاهلية في اعتقادهم أنه لا يغيب نوع ولا يخرج رقيب إلا ويحصل مع خروجه تغير في الأحوال، في تغير في الكون، في الحوادث العلوية، إما بهبوب رياح أو بنزول أو بنزول أمطار أو بحصول فيضانات وما شابه ذلك، فيربطون الحوادث العلوية بالتغيرات العلوية بالحوادث السفلية. هذا معنى الأنواء. إذن الأنواء هو جمع نوع، وهو النجم الذي يسقط ويغيب ويعقبه بعد ذلك الرقيب الذي يخرج مقابلا له، فما أن يسقط هذا إلا ويخرج الآخر. المسألة الثالثة، مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. الباب الذي قبله يتعلق بأي شيء؟ من يذكر باب ما جاء فيه؟ في التنجيم. والتنجيم أيضا هو أعم من لفظة الأنواء والاستسقاء بها، حيث أن الأنواء هي النجوم، ومع ذلك خص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بالأنواء مع أنه ذكرها قبل ذلك في التنجيم. فلماذا خص هذا الباب، وما هي مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ نقول مناسبته أن الباب الذي قبله أعم، الباب الذي قبله أعم في جميع أنواع النجوم وما يعتقد فيها من دفع ضر أو جلب نفع أو تغير للحوادث السفلية دون الاستسقاء بها، فيكون مناسبة هذا الباب الباب الذي قبله من باب الخاص يعقب العام، من باب ذكر الخاص بعد العام. فلما ذكر العام فيما يتعلق بالنجوم وما يعتقد أهل الجاهلية فيها وما يعتقد أهل الجاهلية فيها، أعقبه بباب أخص وهو ما يستوهو ما يعتقد أهل الجاهلية بالاستسقاء بالأنواء، وأنها تنزل المطر أو أنها تكون سببا في نزول المطر. المسألة إذن هذه المناسبة من باب ذكر الخاص بعد العام، فلما ذكر النجوم وما يتعلق بها من اعتقادات فاسدة وباطلة أتبعه بقوله الاستسقاء، هو أخص من أنها تنفع أو تضر، وإنما أراد بها فيما يتعلق المطر ونزوله وما حكم اعتقد ذلك عند الله عز وجل. المسألة الثالثة، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبته أن الاستسقاء والمستسقي بالأنواء لا يخرج عن أحوال أربعة. الحالة الأولى نسبة الاستسقاء إلى النجوم إيجادا، نسبته إلى النجوم إيجادا، أي أن المطر إنما وجد بهذه الأنواء وهي التي أوجدته وهي التي أنزلته، فعندئذ يكون المستسقي بها خارجا من دائرة التوحيد وكافرا ومشركا بالله عز وجل، لأنه أشرك بالله في توحيد الربوبية، وهذا منافي للتوحيد من أصله. القسم الثاني نسبة دعاء، وهو أن يدعوها ويسألها، يسأل النجوم ويدعوها أن تغيثه وتنزل المطر له، فيكون أيضا هذا مما ينافي التوحيد من أصله، لأنه أشرك بالله في توحيد الألوهية. النسبة الثالثة نسبة اعتقاد أنها تنفع أن هي التي أنزلت المطر أو هي التي أو قبل حتى لا نكرر نقول نسبة سببية، نسبة سببية أي أن الأنواء هي السبب في نزول هذا المطر، أي أن الأنواء هي السبب في نزول هذا المطر. وهذا هذا الثالث أو هذا القسم لا ينافي التوحيد من أصله وإنما ينافيه من كماله، فيكون أي من كماله الواجب، لأن جعل هذه النجوم أسبابا نقول هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، المنافي لكمال التوحيد الواجب. وأن من اعتقد أن النجوم أسبابا أنه مشرك بالله الشرك الأصغر، ويكون واقعا في كفر، في كفر النعمة، في كفر النعمة. القسم الرابع من يضيفها إلى النجوم إضافة الظروف، إضافة الظروف والأوقات والأزمنة. فكان يقول في نجم الوسم سينزل المطر بإذن الله عز وجل، ويجعل الوسم مكانا لنزول المطر لا سببا، كما يقول الثريا أيضا سبب نزول المطر لا أن هي التي تسببت في نزوله. وهذا فرق بينه وبين الذي قبله. وهذه النسبة الرابعة والقسم الرابع يختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يحرمه ولا يجوزه من باب سد الذرائع التي تفضي التعلق بالنجوم، وأن وسيلة من وسائل أن يتعلق العبد بهذا النجم ويظن أن له سببا أو أنه فاعل، فمنع منها لأجل هذه الذريعة. ومنهم من أجاز له قال لا حرج في ذلك إذا كان من باب الإخبار. وقد جاء عن سيد مسيب أن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استسقى سأل العباس قال يا عباس يا عم رسول الله متى تنزل متى تخرج الثريا؟ قال بعد سبع، فبعد ذلك نزل المطر، فأخبر أن هذا الوقت وقت نزول المطر. فنقول نسبة المطر إلى الزمان أو إلى الوقت نقول لا حرج في ذلك على الصحيح. إذا نسبة إيجاد ونسبة دعاء ونسبة سببية ونسبة ظرف ومكان ونسبة ظرف وزمان، لا أنها فاعلة ولا أنها سبب من أسباب نزول المطر. وهذا القسم لا ينافي التوحيد لا من كماله ولا من أصله، بل هو بدائرة المباح. إذا ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لسببين، إما أنه ينافي التوحيد من أصله وإما أن ينافيه من كماله الواجب. فيكون منافيا للتوحيد من أصله في حالتين أو في صورتين، أن يعتقد أن الأنواع التي أوجدت المطر وأنزلت وهذا شرك الربوبية، أو أن يدعوها ويسألها من دون الله عز وجل أن تنزل المطر له، ويكون مشركا الشرك لكم لا التوحيد من أصله ويكون في شرك توحيد الألوهية. وإما وهو الثالث أن يجعلها أسبابا لنزول المطر، فيقول إذا خرج الوسم نزل المطر، إذا خرج كذا نزل، فيجعل النوء نوء الوسم أو نوء الثريا هو الذي تسبب في نزول المطر، وهذا وكفر النعمة. وهذا الذي يكون فاعله من المشركين الشرك الأصغر الأكبر، ويكون فاعله وواقع فيما ينافي التوحيد من أصل من كماله الواجب لا من أصله. أما القسم الرابع وهو الذي يجعل ذلك للإضافة زمان وظرف، فإن هذا لا حرج فيه. ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر باب ما جاء سعرف الآن ما حكم ماذا يريد المؤلف بقوله باب ما جاء أو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما حكمه؟ يمكن أن نقول حكمه بحسب حال ذلك الذي اعتقد أو استسقى بهذه النجوم. إن كان يعتقد أنها موجدة فحاله أنه مشرك الشرك الأكبر، إذا كان حاله داعيا لها فهو مشرك الشرك الأكبر، إذا كان حاله من جعلها أسبابا فهو مشرك الشرك الأصغر، من كان حاله أن جعلها ظروفا وأزمنة نزول المطر لأنها أسباب، فهذا يكون حاله أنه في دائرة المباح ولا ينافي التوحيد لا من أصله ولا من كماله. ذكر المؤلف على هذا المعنى آيات تدل على ما أراد رحمه الله تعالى. فأول ما ذكر الأدلة على قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه الآية في سورة النجم ذكر ربنا سبحانه وتعالى وذكر جاء عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسرها أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزل بهم المطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فأنزل الله قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا الحديث عن علي بن ابي طالب جاء مرفوعا وموقوفا ومداره على على على عبد الاعلى بن عامر الثعالبي عن سعيد بن جبير بن عباس واسناده ضعيف. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق بشر عن سعيد بن جبير بن عباس انه فسر الايه بهذا المعنى. وبهذا قال جمع المفسرين ان قول وتجعل رزقكم اي شكركم أن تكذبون بالله عز وجل وتنسبون المطر لغير الله عز وجل. فمناسبة هذه الآية لهذا الباب أن أهل الجاهلية كان المطر إذا نزل بهم جعلوا نسبة المطر الأنواء، فكان هذا الرزق الذي هو نزل وهو المطر الذي أنزله الله عز وجل يجعلونه كذبا وزورا إلى النجوم، وأن النجوم التي أنزلت. وهذه الآية فيها خلاف بين أهل التفسير، خلاف بين التفسير، فمنهم من فسرها بما ذكرت وقال تجعل رزقكم أي المطر وما أنزل الله عز وجل من خير من السماء سواء كان مطرا أو وحيا من القرآن، أنكم تجعلون هذا الرزق بدل أن تجعلون شكركم له وتجعلون إيمانكم به أن تكذبون وتنسبونه إلى غير الله عز وجل. فعندما نزل القرآن من السماء ونزل الوحي من السماء كان حال أهل الكفر والشرك معه أن كذبوا به ونسبوه إلى غير الله عز وجل، وقالوا قول البشر ونسبوه إلى أنه سحر وافتراء فكفروا بالله عز وجل. ولما أنزل الله عز وجل أيضا المطر نسبوا هذا الرزق وهذا المطر إلى الأنواء والنجوم كذبا على الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. القول الثاني أن هناك محذوف تقديره وتجعلون حظكم من الرزق التكذيب، أي تجعلون حظكم من شكر النعم ومن شكر ما منزلها أن تجعلوا ذلك مقابله التكذيب بهذه النعم، وهذا كفر بالله عز وجل والكفر الأصغر إلا أن ينسب هذه النعم لغير الله استقلالا فيكون من الكفر الأكبر. إذن هذا قول أهل التفسير بين قولين. وهناك قول ثالث وقول وتجعل رزقكم أي أن ما أصابكم من المطر ومن الخير وبسبب تكذيبكم للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب عدم اتباعكم له فكان هذا مقابلا له، وهذا أعظم الافتراء وأعظم الكذب. لكن الذي عليه جمهور المفسرين أن تدوب بين معنيين، أي تجعلون شكركم الذي هو حق الله عليكم التكذيب فتقابلون الإحسان بالإساءة، والقول الثاني أنه تجعلون حظكم من هذا الرزق هو التكذيب، لأن حظ المسلم من الرزق إذا نزل به أن يشكر الله وأن يؤمن به وأن يزداد صالحا وعملا يرضي ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية مناسبتها لهذا الباب أن أهل الجاهلية إذا نزل المطر لم يشكروا الله عز وجل ولم ينسبوا هذه النعمة إلى ربهم سبحانه وتعالى، وإنما نسبوها إلى الأنواء كذبا وزورا. وبهذا نأخذ أن حال المؤمن مع كل رزق ينزل به أن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في آخر هذا الباب حديث زيد بن خالد جهنم أنه قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، وهذا ليس خاص بالمطر بل نقول أن العبد أي رزق يرزقه فإن من السنة أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل حتى يكون أعظم عبودية لربه سبحانه وتعالى، فكل النعم مبدأها ومنتهاها وكمالها من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمن الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاب يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذا إسناد قد أعله بعضهم، لكن الصحيح أنه حديث صحيح، وأبو سلام قد ثبت سماعه من أبي مالك الأشعري. وأبو مالك هذا هو الحارث بن الحارث الأشعري، وهناك ما يسمى بكعب بن عاصم الأشعري أيضا، وإلا أن هذا الرجل أو أبو مالك الأشعري تفرد بالرواية عنه أبو سلام منطور الحبشي، وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي هذه الأربع هي من أمر الجاهلية وهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة هنا المراد بها أمة الإجابة. ما الدليل على أننا قلنا أن الأمة المراد بها هنا أمة الإجابة لم نقل أمة الدعوة؟ فيه دليل من نفس الحديث، من يستخرج هذا الدليل؟ أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتكونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. الدليل ها أحد يستنبط قوله: من أمر الجاهلية. من أمر الجاهلية، ومعلوم أن الجاهلية يدخل في كل من خالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين والوثنيين، فإنهم أيضا هم أهل الجاهلية. ومع ذلك لما قال في أمتي وأخرج أهل الجاهلية أفادنا أن المراد بالأمة هنا هم أمة الدعوة، أمة الإجابة لأمة الدعوة، لأن أهل الجاهلية أيضا يدخلون في أمة الدعوة، يدخلون في أمة الدعوة. إذن أفاد الحديث أن هذه الأربع لا تزال في الأمة إلى قيام الساعة، وأن الأمة لا تتركها، وأن المتصل بها كثير في الأمة، ولا يعني اتصاف بها أن الأمة كلها على هذه الصفة وعلى هذه الحال، لأنه سيقول: لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، لا يظلم من خالف الخلق حتى يأتي الله، أي هم سالمون أيضا من هذه الأوصاف، إلا أن هذه الأوصاف موجودة في الأمة لا تزول إلى قيام الساعة. وقوله في أمتي لا يفيد أيضا أن المتلبس بهذه الأشياء لا يبلغ الكفر، لأن العلم قال أن هذه الأشياء الأربعة لا تبلغ بصاحبها الكفر، لأنه قال من أمتي. فقوله في أمتي لا يعني أنهم يسلمون الكفر بهذه الأشياء الأربعة، بهذه الأمور الأربعة، لأن من الاستسقاء بالأنواء ما هو كفر وشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر. إلا أن نحمل الحديث على معنى السببية، لا على الدعاء ولا على الإيجاد. فإذا كان كذلك في الاستسقاء فإنه يكون ما دون الكفر والشرك الأكبر يكون في هذه الأمة، أما الشرك الأكبر الكفر فلا يكون في هذه الأمة. والصحيح أنه يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ويشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فقد يقع من بعض الأمة من يستسقي بالأنواء ويكفر بذلك بالله عز وجل، ويشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. قول أربع في أمتي من أمر الجاهل، العدد هنا أربع لا مفهوم له، بل أن في الأمة من أمور الجاهلية ما هو أكثر من هذا العدد، وإنما ذكر الأربع على الخصوص من باب الحصر والتقسيم، ومن باب التوضيح والتبيين والتفهيم. ولا شك أن ذكر العدد والتقسيم أدعى لفهم المقال وأدعى لفهم الخطاب، فإنه إذا قسمت مسائل وبينت فهمها الطالب. فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية، أي أن هذه الأربع باقية. وفي أيضا فائدة أخرى، أن عظيم أمر هذه الأربع، وأن المسلم يجب عليه أن يجتنبها وأن يفارقها وأن لا يتلبس ويتصف بشيء منها. من أمر الجاهلية، الجاهلية أيضا لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فقد زال ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية التي كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإطلاق العام قد زالت. أما الجاهلية الخاصة وهي قد تكون في مكان أو في شخص معين، فهذه باقية لقيام الساعة. فقد يقال أن في المنطقة الفلانية أن فيه جاهلية لجهالة أهله، ونسبة الجاهلية إلى الجاهل لأنهم كانوا يتبعون أهل الجاهل، يتبعون الجاهل كما تبعوا عمرو بن لحي الخزاعي، فجعلهم السوائب والبحيرة والسوائب وما شابه ذلك، فاتبعوا على الكفر فسموا جاهلية لاتباعهم الجهلة. فيلحق بها أن كل من اتبع جاهل وأطاعه أن فيه شيء من أمور ومن صفات الجاهلية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك خصلة وصفة من صفات أهل الجاهلية. إذن هذا الإطلاق الخاص قد يبقى ويلحق بعض من ينتسب إلى الإسلام، وقد يلحق في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان. أما الإطلاق العام أن الأرض أرض جاهل أو أن الزمان زمان جاهل على وجه الإطلاق، فهذا قد انتفى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتركونهن، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع باقية إلى قيام الساعة، وهذا ملموس ومحسوس تلمسه جميعا فيما بيننا، وهو الفخر بالأحساب، أن يفخر وأن يطغى بحسبه. ومعنى الفخر هو الكبر والغرور والخيلاء بحسبه ونسبه. وسميت الأحساب أحسابا لأن أهل الجاهلية إذا فخروا بأحسابهم أخذ الواحد منهم يحسب ويعد مآثر آبائه وأجداده فيحسبها، فسمي بذلك أحسابا، سميت بذلك أحسابا لأنهم كانوا يحسبون مآثر آبائهم وأجدادهم، فكانوا يتفاخرون بأحسابهم، وهذا كان يجتمع في سوق عكاظة وفي المنادي والمجامع التي يجتمع فيها أهل الجاهلية، فيذكر كل واحد منهم مآثر آبائه وأجداده ويحسبها، فسميت أحساب. يقابل الفخر بالأحساب، وهذا باقي لقيام الساعة، والذي يذم منه أن يفخر وأن يتكبر وأن يعلو بهذا الحسد، فهذا الذي هو من أمر الجاهلية والذي محرم ولا يجوز، لأن بفخره بغي وعدواء. وذلك جاء في حديث رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كلكم لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن له عند الله من الجعلان الذي يدف النتن بجاب أنفه، كما قال إياك وعبية الجاهلية، وعبية الجاهلية الفخر بآبائها وأحسابها، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فخر لعربي على جميع الله إلا بالتقوى، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن له عند الله من الجعلان يدف النتن بأنفه. وجاء في حديث آخر لا أن مثلا قال من افتخر بسبعة آباء فهو سابعهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة، خاصة إذا كانوا من الكفرة والفجرة الذي يفتخر مع كفرهم وفجورهم. إذا الفخر بالأحساب هذه خصلة من خصال الجاهلية وصفة من صفاتهم، لا يجوز المسلم أن يتصل بها ولا أن يتلبس بها. قال أيضا والطعن في الأنساب، وذلك أن يطعن في نسب الشخص إما بأن يصفه بوصف يستنقصه بذلك، يا ابن السوداء، يا ابن مثلا يا ابن الطباخ، يا ابن الدباغ، وما شابه ذلك، فهذا يطعن في نسبه ويستنقصه، فهذا أيضا محرم ولا يجوز، كمن يطعن في بعض القبائل أو في بعض الأشخاص ينتسب إلى قبيلة ويستنقصهم ويسخر بهم، نقول هذا أيضا عادة من عادات أهل الجاهلية وصفة ذميمة محرمة لا تجوز، وفاعلها فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. الخصلة الثالثة قوله والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، وهذا والشاهد من هذا الحديث. وقوله الاستسقاء بالنجوم، ذكرنا أن الاستسقاء بالنجوم له أربع أحوال، إما أن يستسقي وهو أن يجعلها موجدة وفاعلة ومنزل المطر استقلالا، فهذا مشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من دار الإسلام، وهو واقع في الكفر الأكبر المخرج من دار الإسلام. وإما أن يكون استسقاؤه أن يسألها كما كانت أهل الجاهلية تفعله من سؤالها الشعرى ودعاؤها إياها وطلبها إياها أن تنزل المطر عليهم وأن تغيثهم، وهذا حاصل إلى أزمنة قريبة، من يدعو النجوم ويستسقي ويسأل من دون الله عز وجل ويعتقد أن الكواكب فاعلة وأن إنك تنزل المطر، فهذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وإما أن يجعلها أسبابا، فعندما يقول نزل المطر بسبب النجم الفلاني كما يفعل بعض الناس بسبب الوسم نزل المطر، نقول هذا من الشرك الأصغر ومن كفر النعمة الذي يكون فاعله منافيا لكمال التوحيد الواجب، وهو واقع في معصية وذنب من الذنوب بسبب هذا الاعتقاد الفاسد. قوله والنياحة، النياحة هي رفع الصوت، كما يقال ناحة الحمامة إذا رفعت صوتها بهديرها أو بهديرها، فسمت النائحة نائحة لأنها ترفع صوتها سخطا أو فخرا، إما أن ينيح النوح، الأصل فيه أنه يرفع الصوت في السخط والجزع، وقد يكون أيضا من النياحة من يرفع صوته فخرا بهذا الميت، ويذكر محاسنه ويذكر ما كان عليه من الصفات الجميلة من ناعيا له ومفتخرا به، فهذا أيضا من نياحة الجاهلية. إذا النياحة هي رفع الصوت بالجزع أو رفع الصوت بالفخر لهذا الميت الذي مات، والنياحة قد تكون بالأقوال وقد تكون أيضا بالأفعال كالشق والنشر والحلق والسلق، كل هذا أيضا من النياحة المحرمة، والنائحة واقعة في كبير كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدها بأنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال أي ثوب وسيع عظيم من قطران أي من زفت يطلى به يطلى بها جسدها وعليها درع من جرب، أي أنها تلبس لباس الجرب وتلبس لباس القطران الذي هو من نار، وهذا لا يكون على كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. فالنياحة أيضا من أمور الجاهلية المحرمة وهي باقية، وإذا تسمع من يندب ميته إما جازعا وإما فاخرا وإما ساخطا ويذكر محاسنه على وجه الجزع والسخر وعضداه ونصراه واعه، ثم تذكر ما كان عليه يا مطعم الطعام يا مسقي الظمأ وما شابه ذلك، نقول هذا كله من نياحة الجاهلية وهي محرمة ولا تجوز. إذن هذه الأربع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باقية في الأمة إلى قيام الساعة، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته أهو قوله الاستسقاء بالنجوم، وأن الاستسقاء بالنجوم الذي هو منافي للتوحيد من أصله أو من كماله أنه باق في الأمة إلى قيام الساعة، وهذا دليل على أن الأمة بحاجة إلى أن تتعلم التوحيد وإلى أن تفهم مسائله، لأن رسولنا أخبر أن في الأمة من يستسقي بالنجوم والأنواء إلى قيام الساعة، وأنهم لا يتركون هذا الأمر، إلا أن بتعلم هذا العلم وتدين للناس لا يكثر ولا ينتشر مثل هذا الاستسقاء، بل ينقص ويقل ويكون الخبر صادق ولو في بعض الأمة من يفعل ذلك. أما إذا جهل الناس هذا الحكم فإن الاستسقاء بالنجوم والأنواء سينتشر ويشتهر بين الناس حتى ينسب هذا المطر وهذه الأرزاق التي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى السماء تنسب إلى الأنواء بخروجها ومغيبها، وهذا الذي ينافي التوحيد إما من أصله أو من كماله، نسأل الله عليه السلامة. قول بعد ذلك ولهما أين البخاري ومسلم من طريق زيد بن خالد الجهر رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث الصحيحين وهو يدل على معنى عظيم كما سيأتي إيضاحه. قوله صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية، الحديبية هي منطقة قريبة مكة في غرب مكة، وهي بالتخفيف عند جمهور أهل العلم الحديبية، ومن من يشدد ويقول الحديبية، والصحيح لدى الجمهور أن الحديبية وهي ما يسمى الآن بمنطقة الشميسي التي على طريق جدة، هذه الحديبية طريق الشميسي هي الحديبية التي قريب من الحد، ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى إذا نزل هذا المكان ودخل وقت الصلاة تقدم حتى يدخل الحرم فيصلي فيه رحمه رضي الله تعالى عنه، فإذا فرغ من صلاته خرج إلى الحديبية ليدرك فضل 100,000 صلاة في الحرم، يدرك 100,000 صلاة في الحرم، وهي التي وقعت فيها بيعة الرضوان، وهي التي وقعت فيها بيعة الرضوان، وهي التي فيها أيضا صالح وسلم فيها الكفار والمشركين على عام الحديبية، وسميت بسنة الفتح لأن الله عز وجل فتح فيها على رسوله ونصره في هذه الغزوة، وفيها كانت العمرة التي صد وسلم عن دخول مكة فيها، هو هذا المكان يسمى الحديبية. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه على إثر سماء، قوله على إثر سماء أي على إثر مطر، وسمي المطر بالسماء أو سميت السماء بالماء سمي المطر بالسماء من باب إضافة الشيء إلى محله، من باب إضافة الشيء إلى محله، فالعرب تضيف الأشياء إلى أسبابها وقد تضيفها أيضا إلى محلها، فمحل المطر ونزوله هو من أي مكان؟ من جهة العلو، فسمى المطر الذي أتى من جهة العلو أنه سماء، ولذلك هذا يطلق عند العرب أن المطر يسمى سماء نسب من باب نسبة الشيء إلى محله، فالمراد هنا المطر. فقال رسول الله أيكم؟ فقال رسول الله لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله. وفي هذا فائدة على ورع الصحابة وعلى انتهائهم إلى ما يعلمون، فلم يجتهدوا ولم يبذلوا قصاراهم في مسألة ماذا قال ربهم، إنما قالوا الله ورسوله أعلم. وهنا في فائدة أنهم نسبوا العلم إلى الله ورسوله، هنا هل يجوز أن يقول المسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟ نقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز كان الحكم يتعلق بأمر شرعي، أما إذا كان يتعلق بأمر غيبي فلا يقول ذلك، وإنما يقول الله أعلم. وما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله ندا، وهنا أقرب على قولهم الله ورسوله أعلم، ما الفرق بينهم؟ لماذا نهى هنا ولماذا أجاز هنا؟ هنا أجاز عندما قال والله ورسوله ولم ينكر عليهم، لأن الأمر يتعلق بأمر شرعي، والأمور الشرعية يدركها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه. وأما في قوله ما شاء الله وشئت وقال أجعل الله ندا يتعلق بأمر كوني قدري كوني، فهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنقول أن قول القائل ولو بعد وفاة الرسول الله ورسوله أعلم، نقول لا حرج فيه إذا كان يتعلق بأمر شرعي، أي يسأل الحكم صلاة هل أصلي الضحى الساعة كذا أو لا أصلي، يجوز لك إذا كنت جاهل تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم بحكم هذه المسألة. لكن لو سألك شخص ستأتيني غدا لا يقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم يتعلق بأمر كوني. فإذا تعلق الأمر بأمر شرعي جاز، ويتعلق بأمر كوني لم يجز. قال بعد ذلك قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكفر هنا والإيمان واضح، وهو أن ينسب هذا المطر وهذا الخير وهذا الرزق إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الكفر هنا فيختلف باختلاف ذلك الناس، إما أن يكون كفره كفر أكبر مخرج من دائرة الإسلام، وإما أن يكون كفره كفرا أصغر، وهو ما يسمى عندنا بكفر النعمة. وهنا هؤلاء الذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، هل كفرهم هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ يا من يعرف؟ شو رأيك؟ الصحيح أنه الأصغر، لأنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بالكوكب أي جعله سببا ولم ينسب الإيجاد له فإنه كفر من جهة أنه نسب النعمة وجعل سببها لغير الله عز وجل، فيكون كفر هنا الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة. أما لو جعل أن الذي أنزل المطر استقلال هو النجم، أو الذي أنزل المطر هو الذي أوجده ودعاه وسأله النجم، فيكون عندئذ شرك من باب الشرك الأكبر المخل من في الإسلام. وهنا نقول أن المسلم من السنة في دعاء المطر إذا نزل وإذا بعد الفراغ من نزوله أن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وهنا نقول للمطر دعاء قبله ودعاء في أثنائه ودعاء بعد انتهائه. أما قبل المطر فإنه يستغيث ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ويسأل الله عز وجل بأنواع السؤال بنزول المطر. أما في أثنائه أو في أثناء نزول المطر يقول اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا نافعا، ويدعو بأن يكون صيبا مباركا نافعا. وأما بعد الانتهاء من نزول المطر وفراغ المطر فإنه يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا الذي يشرع قوله عند نزول المطر وبعده وفي أثنائه. قال بعد ذلك فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الذي ينسب الأمطار إلى الأنواء سببا وأنه كفر بالله عز وجل الكفر الأصغر، ومن نسب الأنواء ومن نسب الأمطار أنواع استقلالا وإيجادا أو سألها ودعاها فإن كفره هو الكفر الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، ويكون مشركا بالله الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد من أصله. وأما من جعلها أسبابا أو جعلها بسبب هذا النوع خروج نزل المطر فنقول هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. إذن الذي يقول في وقت المس الوسم ينزل المطر نقول هذا لا حرج فيه، ومن قال أن في وقت يعني قال بإذن الله عز وجل حتى لا يقطع بذلك، فلو إذا قطع بنزول المطر في وقت أوقاته وزمانه يكون مدعيا لعلم الغيب. أما من قال وأخبر بنزول المطر لقرائن دلت عليه كان يرى سحابا غديقا وما شابه ذاك أو سحابا سوداء يقول سينزل مطر بإذن الله عز وجل فلا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يقيد ذلك مشيئة الله وبإذن الله عز وجل. أما إذا علق ذلك إلى ذلك السبب دون أن يقول مشيئة الله فإن هذا لا يجوز ويحرم عليه هذا القول. قوله ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، قوله ولهما الصحيح أن هذا الحديث ابن عباس وفي مسلم وليس في البخاري، ليس في البخاري، جاء في مسلم من طريق سعيد بن جبير بن عباس أنه قال ذلك ثم قتل قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله فلا أقسم مواقع النجوم، مسألة فلا اللا هنا اختلف عن فيها ما المراد بها، فمنهم من قال أنه نفي أي أنفي أي لا أقسم لا أقسم لا أقسم، لأن ما أخبر به لا يحتاج إلى قسم لوضوحه وبيانه ولظهوره، فلا أحتاج أن أقسم بقسم. فقوله فلا أقسم أي لا أحتاج أن أقسم لأثبت أن هذا القرآن نازل على رسول الله كما نزل بمنجما ومقسما ومجزأا لا يحتاج لوضوحه وبيانه. والقول الثاني أن قول فلا أن الله هنا أتي بها للتأكيد، أن الله هنا أتي بها للتأكيد وليس تأكيد النفي وإنما تأكيد الإثبات، ويكون المعنى أقسم مواقع النجوم أقسم مواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم، فأتى بها لتكرير الجملة، كأن لا هنا قامت مقام تكرار الجملة، قامت مقام تكرار مثل قول تعالى لا أقسم يوم القيامة، ليس معنى النفي أنه لا أقسم وإن معناه أقسم يوم القيامة أقسم يوم القيامة، فقامت لا مقام تكرار الجملة، مثل قوله ليس كمثل شيء، الكاف هنا قامت أيضا مقام تكرار الجملة، فقوله ليس كمثل معناها ليس مثله ليس مثله ليس مثله شيء سبحانه وتعالى مبالغة في نفي المثلية له. وهنا نقول فلا أقسم معناها تأكيد الإثبات، وهو أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم، فأتي بها الإثبات. ومنهم من قال أنها زائدة لما فهمها، والصحيح أنه أتي بها لمقام التأكيد وتكرار القسم في مقام الإثبات وإكراه مقام الإثبات. قوله فلا أقسم مواقع النجوم، النجوم هم مراد به وقت نزول القرآن كان ينزل منجمة، وأيضا النجوم لها منازل كما ذكرت لها 28 منزلة، النجوم لها 28 منزلة كل 13 يوما تنزل منزلة من منازلها ثم يخرج نجم ويغيب آخر. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي أن الله أقسم بهذه المخلوقات لعظمتها ولعلو منزلتها وشرفها عند الله عز وجل. والفاعل والقاعدة هنا أن الله له أن يقسم بما شاء مخلوقاته، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل، وأن في قسم الله عز وجل فيه جري على عادة العرب، فإن العرب جرت في كلامها أن إذا أردت أن تثبت شيئا أقسمت لتؤكد، كذلك فيها إظهار معنى المقسوم به وأن له منزل ومكان عند الله عز وجل، كذلك زيادة في الإثبات والتأكيد والبيان والإيضاح، لأن القاسم يزيد كلامه قوة ويزيده بيانا ووضوحا. إنه لقرآن كريم، إلى أن ذكر قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في هذه الآية يلاحظ أن الله تكلم عن القرآن، ولذلك قال الحسن البصري تعالى وتجعلون رزقكم، المراد به شيء القرآن، أي حظكم من القرآن وحظكم من سماعه التكذيب وعدم الإيمان، وهذا مناسب لسياق الآية. ومنها التخبير وتجعل رزقكم أي ما ينزل السماء من المطر والخير تجعلونه إلى الأنواع هي التي تسبب في نزوله وتسببت في إيجاده أو أوجدته أو تدعونه من دون الله، فكلا الحالتين نقول الذي يكذب القرآن كافر، والذي ينسب الأمطار إلى الأنواع إيجادا ودعاء وسؤالا يكون أيضا كافر، إلا أن سياق الآية يناسب أن يكون المراد به القرآن وتجعلون رزقكم الذي هو القرآن حظه الكذب والتكذيب وعدم الإيمان وعدم الإيمان به. والواجب قال عليكم أن تؤمنوا وتسلموا وتحمدوا الله وتشكروا على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة القرآن، وكذلك ما يتبع من نعم من مطر وخير يأتي به ربنا سبحانه وتعالى، أن يكون حقه علينا الشكر والحمد للكفر والتكذيب والجحود ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى. هذه الآية الناس كما ذكرت أنهم جعلوا الأنواع يتسبب نزول المطر، ومع ذلك سماه الله الجن مكذبين بهذا الاعتقاد ومبطلين لهذا وكاذبون بهذا القول، وأن من جعل الأنواع متسببة أو فاعلة أنه مشرك بالله الجن، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. قوله رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقع، وقد وضحنا تفسيرها، وأن المراد به وتجعل رزقكم أي شكركم التكذيب، أي تجعل مقابل الشكر التكذيب وعدم الإيمان به. وعلى القول الثاني تجعلون حظكم من هذا الرزق التكذيب، أو تجعلون الرزق تجعلون ما أصاب من الرزق بسبب تكذيبكم للرسول صلى الله عليه وسلم. قول المسألة الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية وقد ذكرناها، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وهي باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. قوله ذكر الكفر ذكر قوله الثالث ذكر أو ذكر الكفر في بعضها. قوله ذكر الكفر في بعضها المراد بذلك الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم هو الذي منه كفر، أما النياحة فليس بكفر، وكذلك الفخر ليس بكفر، وكذلك الطعن ليس بكفر، إلا في مقام واحد. ومقام إيش؟ متى يكون الكفر؟ إذا استحل الطعن والفخر، إذا قال يجوز أن أفخر ويجوز أن أطعن في أنسف الأنساب، فيكون محلا ما لما حرم الله جل، فيكفر باستحلاله. كذلك إذا استحلت النائحة نياحتها تكون أيضا كافرة بالله عز وجل. أما الاستسقاء بالنجوم فهو الذي هو كفر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. إذن هذا معنى قوله ذكر الكفر في بعضها أي في النجوم فقط دون النياحة والفخر والطعن. قوله الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، من الكفر ما لا يخرج من الملة، ومعنى ذلك أن الاستسقاء بالنجوم منه ما هو كفر يخرج من الملة، ومنه ما هو كفر ولا يخرج من الملة. والذي هو كفر ولا يخرج من الملة هو قولهم أن النجوم سبب في نزول الأمطار، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة اثنتان في الناس منهما بهما كفر، الطعن في الأنساب والفخر الأحساب، فجعلهم أيضا من الكفر الذي هو من صفات أهل الجاهلية، من صفات أهل الجاهلية ومن صفات الكفار، لا أن فاعلها كافر، وإنما هو متصف بصفات الكفرة. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، هذه فائدة ولطيفة حقيقة، أن كفر الناس لا يكون فقط عند الشدائد، لأن الشدائد يحصل عندها مع البلاء والشدة يكفر الإنسان ويرتد عن دينه، كما ذكر الله عز وجل ذلك عمن إذا أصابه خير اطمأن به وإذا أصابت فتنة انقلب على وجهه. الأصل أن الناس يكفرون في وقت الشدائد وقت المحن والبلاء، لا يثبت الإنسان فيرجع ويكفر ويرتد عن دين الإسلام. أما في هذا المقام أخبر وسلم أنه يكفر بنزول النعم، فهؤلاء منهم من كفر بالله عندما أنزل الله عز وجل نعمة المطر، وهذا ليس خاص مطر، فمن الناس من يكفر بالله عز وجل عندما يفتح الله عليه الأرزاق وعندما يفتح الله عليه الخير. ولنا في قصة الثلاثة الذين هم الأقرع والأعمى والأبرص، منهم من نسب تلك النعمة إلى آباء وأجداده ولم ينسبها إلى الله عز وجل، فكان كافرا بهذه النسبة، أي كفر نعمة، فإن قال أن الله ليس له فضل عليه كان كفره كفرا أكبر، فهو بسبب نعمة أنعمه الله عليه كفر بالله عز وجل. وهؤلاء أيضا الذين قالوا مطرنا بنوي كذا وكذا كان كفرهم بسبب نعمة أنزلها الله عز وجل عليهم. وكذلك من الناس من إذا كان فقيرا كان أعبد لله عز وجل وأصلح حالا وأتقى لله عز وجل، وما أن يفتح الله عليه شيئا من الرزق أو يأتي باب من أبواب الرزق إلا ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويرتد عن دينه. قوله السادسة التفضل للإيمان في هذا الموضع، لأن هذه المواضع المحاك التي يتجلى فيها الإيمان والكفر، ينبغي على المسلم أن أن يتفطى لها، فإذا نزل مطر يسارع بقوله مطرنا بفضل الله وبرحمته حتى لا يقع في قلبه شيء من صفات الكفار، فيظن أن المطر نزل بسبب الوسم، وأن الوسم إذا خرج سينزل مطر. خاصة نحن الآن في هذه الأيام من الناس من ينتظر الوسم حتى ينزل كأنه وقع في قلبه شيء من الخلل والمرض أن الوسم سبب لنزول المطر، وإنما الوسم جرى في العادة أنه وقت تنزل الأمطار لأنه الذي ينزل أو هو السبب الذي في نزول الأمطار، ومع ذلك يعلق الإنسان قلبه أن الله عز وجل ينزل الأمطار في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان، وأن الأمر بيد الله عز وجل لا يقربه وسم ولا يؤخره بعده، وإنما الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال ينزل المطر في الوسم ينزل المطر ثريا نقول لا حرج في ذلك إذا كان باب الظرفية لا من باب السابية. المسألة السابعة التفطن للكفر أيضا أن يحذر ويخشى أن يقع في قلبي نسبة المطر أو ولو سببا إلى الأنواء والنجوم، وإنما عليه أن يجرد قلبه من هذه الاعتقادات الفاسدة وأن يرد ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أن العرب كانت تقول إذا غاب النوء وخرج رقيبه وحصل خيرا قالوا صدق، أما إذا حصل خلافه فلا يقولون صدق. يقول فالحذر أن يقع في قلبك أنه إذا حضر مثلا الآن إذا خرج الوسم ثم نزل أمطار لا نقول لقد صدق له الوسم، وإنما نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، فإن الوسم أو أي نوع غيره لا سببية له في نزول المطر. وجعل الأنواء سببا بعض من جهتين، من جهة الحس ومن جهة الشرع. جعل الأنواء أسباب نقول هي باطلة من جهتين، من جهة الحس فلا أثر لها ولا سببية لها في نزول الأمطار، فهي باطلة حسيا وقدرا ليس لها تأثير، وإنما هي نجوم تغيب وتظهر بأمر الله عز وجل. ومن جهة الشرع نهانا أن نقول مطرنا بنوع كذا، فأبطل الشارع سبيتها وجعل الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة، أي أن من الأدب للمعلم أن يستخرج ما عند طلاب من علم، فإذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم، من باب إيش؟ استخراج العلم الذي عندهم. والواجب على المتعلم في هذا المقام إن كان عنده علم أجاب وأخبر، وإن لم يكن عنده علم قال الله ورسوله أعلم وسكت. ففي هذا أيضا في أدب من آداب المعلم مع الطلاب، وفي أدب فيما من آداب المتعلم مع معلمه ومع العلم خاصة. قال العاشرة وعيد النايحة، والنايحة واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب، ووعيدها أن تلبس ثوبا من قطران وتلبس درعا من جرب، مع درع من جرب أن يوضع على صدرها خمار من جرب تحك جسمها حك، وقد جاء قول مجاهد يرسل الجرب على النار حتى يحكون جلودهم فيسقط اللحم، ثم يحكون حتى تلوح العظام، أي يحك حتى يحك جسده حتى يسقط الجلد، ثم يحك حتى يسقط اللحم، ثم يحك حتى تلوح العظام. فالنائحة نسأل الله عليه السلامة تلبس درعا من جرب حتى تحرش جسمها في ذات المقام، وتلبس أيضا لباسا من قطران، وهذا وعيد شديد للنائحة، ومن باب أولى وأعظم عقوبة النائحة، لأن المرأة خاصة المرأة بالذكر ليس معنى أن الرجل لا يلحق هذا الحكم، وإنما خص المرأة لضعفها، ولأن النياحة فيها أكثر، ولأن الرجل أقوى قلبا منها وأدوى أبعد عن هذه النياحة. فإذا ناح الرجل وفعل فعل المرأة فإن وعيده وعذابه أشد من المرأة النائحة، لأنه فعل ما ليس من طبعه، والذي يفعل شيئا من طبعه ليس كمن يفعل شيئا من ذاك المخنث الذي يتشبه بالنساء، أعظم وعيد ممن يتشبه بالرجال في أمر محرم، لأن هذا خالف طبعه، والرجل الذي يخالف طبعه في نياحة يكون وعيده وعذابه أشد من المرأة التي توافق طبعه من الرقة والعطف والضعف، فإن وإن كانت متوعدة بهذا الوعي الشديد فإن الرجل أشد وعيدا. وبهذا نقول أتينا على هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عند سؤال ليش؟ لا يعلم الله ورسوله أعلم. من يجيب؟ جبت عليك كانت في أمر الشرع جيب. كانت إذا كان الأمر أمر شرعي يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، وإذا كان الأمر أمر قدري وكوني فيقول الله أعلم. شرعية ولا كونية؟ شرعية. مسألة شرعية يقول الله ورسوله أعلم، مسألة كونية أو قدرية كونية فلا يجوز. والكمال أن يقول الله أعلم دون أن يقول الله ورسوله أعلم، هذا الكمال. الله يرحمه. الله يرحمه. قال بعض المقاطع في أثناء احتفالهم بالسقي وكذا أنه يخاطب الميت، هذا يقول أبشر بالجنة أبشر. ما في حرج يخاطب ميت بأنه أبشر بالجنة، لا حرج، ولا يسأل ولا يدعو، كمن يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الميت ويدعو له، فخطاب الميت شيء وسؤاله ودعاؤه شيء آخر. فأبشر الجنة وأبشر عد مسألة أبشر إذا يعني قتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله جل، فلا شك أنه يبشر بخير عظيم، يبشر بخير عظيم، فلا حرج في ذلك. لا يجزم لأحد الجنة، لا يجزم لأحد ولو مات في سبيل الله، أن الجنة علمه عند الله سبحانه وتعالى. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار من أهل التوحيد، وهذه مسألة، لأن من الناس من أطلق هذه القاعدة حتى مع الكفار وقال لا نجزم حتى للكفار بالنار، من مات كافرا يهودي ومات فهو في النار، لا إشكال عندنا في ذلك. لكن مسألة لا نجزم لأحد بجنة ولا نار متعلق بأهل الإسلام، فلا أقول هو بالنار ولا أقول هو في الجنة، أو كافر لا نعلم على أي حال مات كافر، لا نعلم مات مسلم مات كافر، فهذا لا نجزم له، لا نجزم له بالنار. أما إذا علمنا أنه مات كافرا فإننا نقول أنه من أهل النار. باقي في الأخير الله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.